الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد النبي الطاهر المعصوم ولعنت دائمة على أعدائه أجمعين اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال قدس الله نفسه: يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام. هذا المأمون الذي أفاده قدس الله نفسه بعينه موجود في روايتين قرأناها سابقا لا حاجة لإعادة. مسألة ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين: لا تبدأ النساء بالسلام ولا تبدأوهن إلى الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: النساء عين وعورة، فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عورتهن بالبيوت. تمسك الماتن رحمه الله بهذه الرواية للدلالة على ما أفاده قدس الله نفسه، وتقدم الكلام في ذلك. بعد شرحنا أن الروايات موجودة في كتاب الوسائل في باب 131، وسند الرواية عندنا لا يخلو عن مناقشة باعتبار مسألة ابن صدقة لم يثبت وثاقته عندنا، ولكن الموجود الآن في التقرير هكذا صحيحة مسألة. هذا الذي أفاده هنا التعبير بالصحيح هو بنفسه معدل عن هذا، مبني على كامل الزيارات، كما أن مسألة مذكور في كامل الزيارات وثقه بكامل الزيارات، ثم بعد ذلك عدل عن باعتبار لم يذكر، يعني رجوعي عن مسألة باعتبار كامل الزيارات. هذا بالنسبة إلى سند الرواية. فأما بالنسبة إلى مضمون الرواية فنحن ناقشنا سابقا في مضمون هذه الرواية، أسأل الأستاذ هنا ناقش، قال: وهذه الصحيحة وإن كانت لا تخلو من اضطراب في التعليل. صحيح ما أفاده قدس الله سره، إنصافا نوع من الاضطراب في الرواية موجود. لا تبدأ النساء بالسلام ظاهره يعني لا تكون البدعة من الرجال. خب، ثم قال: فإن رسول الله قال: النساء عين وعورة، فاستروا عيش السكوت. أي فرق على أن إذا إنسان بدأ الرجل بالسلام هي تسلم، ترد بالسلام، تتكلم، إذا هي تبدأ بالسلام تتكلم، ما نفهم فرقا بينهما. لا تتكلموا بالله، مو لا تدوس إلا أن نلتزم الإمام الصادق وأمير من لا يعرف اللغة العربية. في اللغة العربية لا تبدأوا بالسلام، أمور اجتماعية معروفة أنه بدء الكلام بالسلام، مو شرع أن يتكلم، يعني السلام يعني كلام بعد السلام، ولا في الوحدة المعارف، ما هو واحد إنسان يسلم على كل امرأة وهكذا، وهو كل امرأة أجنبية عادة على ذلك. فلا تبدأوا يعني أنتوا لا تبدأوا، هي تبدأ، وهي أسمى يعني، وإذا هي تبدأ أبنى أسمى، إنسان الرجل يبدأ شوي أسهى، ثم المتعارف عليكم السلام ما بيشي بات. بس المرأة تقول، خصوصا جاء في رواية أن المرأة لما تبدأ بالسلام هكذا، أن المرأة تقول عليكم السلام والرجل يقول السلام عليكم، فالمرأة على كل حال يقول عليكم السلام سواء هي بدأت تقول عليكم السلام، سواء كان الجواب أم تقول عليكم السلام، لا فرق بين الأمرين. إذا كان المراد حتى هذا المقدار المرأة لا تتكلم عيون، أما خب هذا المقدار خلاف الوجدان، والوجدان أقوى شهود على بطلان هذا المطلب. ولذا نحن لا نتصور معنى واضح الآن لهذه الرواية، شنو كان مراد يعني كيف ضبط لنا مسألة ابن صدقة هذه الرواية، لا ندري، وضوح ما موجود يعني من حيث المتن ومن حيث السند، لا نطمئن بهذه الرواية. وكذلك لا تدعوهن إلى الطعام، هذا غريب، يعني مراد لا تدعوهن إلى الطعام، زوجة الإنسان لا تدعو امرأة إلى الطعام، مراد هكذا يعني، هو الرجل بنفسه مثلا يدعو النساء إلى الطعام، مثلا تفضلي مثلا للطعام، هذا لعله أزم في نفسه غير ما كان متعارفا، يعني المتعارف بين المتدينين وحتى بين الناس العوام، يعني المرأة تدعو غالبا من قبل المرأة مو من قبل الرجل، مو أن الرجل يدعو المرأة إلى الطعام، المرأة تدعو المرأة إلى الفرج، هكذا متعارف. لا نفهم ظاهر التعليل، لأن حتى المرأة لا تحضر مجالة الطعام باعتبار أنه فستروا عوراتهن بالبيوت، أصلا لا تخرج من بيتها. التزام بهذا المعنى في هذا المعنى لا يخلو عن غرابة، على أي سندا عندنا غير تام وتعبيرا لا يخلو عن اضطراب في المعنى، منشأه ما هو أم لا ندري. على أي الرواية فعلا من منفردات الكوليني رحمه الله مجلس قضا دعوتش نکنه، یعنی مجلس اینه و لعند المراد بیه مثلا المحارم، مثلا لا تدعو خالتك الى بيتك لطعام، مثلا لا تدعو اختك الى البيت، تستر بالبيت لا تخرج من البيت. دعوت از مهار مهارم نیست، دعوت مرد رو میفرماید، مرد زن رو دعوت نکنه و زن نامحرم نامحرم هم دعوت نکنه. اصلا خودش نبوده یعنی مبتلا به نبوده، نه مطلقا نبوده، ظاهرش اینطوره. مثلا همسایه تو متعلیل و امام در کار داشته، مثلا همسایه دامو در کار داشته، مثلا مرد خونه ممکن نه به فرما که تعارف بگه تعارف کنی دعوته، دعوت دیگه دعوت حالا به تمام ثم التعليل عام، بعدم از اینجا میشه استفاده کرد فستر و عورات ابن بلبیود عام، حتی ولو کانت من محارم الانسان اخت الانسان، حتی ولو کانت داعی امرأة، امرأة لا تدعو امرأة لان المرأة تلزم البيت لا تخرج. بعدش که فرمود ستر عورت معلوم میشه که مقصود صحبت محرم نامحرمیه، مرد نسبت به زن نامحرم، اصلا این خودش هم متعارف نبوده که حالا مرد نامحرم این زنی رو سر سفره قضا خودش دعوت کنه بشین باش بخور، اصلا این متعارف نبوده، خیلی مواردی بوده که بوده، نمیخوام بگم نیست الان، اما متعارف این نیست یا زنش هست یا فلان. ثم تعلیل امام لاحظ التعلیل المستفاد من التعلیل ان المرء لا تخرج من بيتها، خلاصه او لا تدعى الى مجلس ان هذا خلاف المرتكز، يعني خلاف المتصور. الان که به ما کان مل عجیب ان شیخ صدوم ان عنده کتاب علل الشرایع لم یذکر هذه الروایه في کتاب علل الشرایع، انا عین نحن لا نفهم العلم عند الله سبحانه وتعالى، همین یکی نحن لا نفهم من هذه الروایه فعلا من هذه الروایه معنا محصلا، و بما ان السند غیر نقی عندنا لعله هذا المقدار يكفي في طرح الرواية. نعم هذه الرواية النساء عين وعورة بأسانيد أخرى موجود، مو خاص بهذا، النساء عين وعورة بالي الان موجود سالان لم اجد مصدر آخر، لكن موجود بهذا النص موجود في مورد آخر، مو انه خاص بداره اي من التعب، يعني مثل مكان لا عاجزون عاجزتون عن ذلك. وكيف ما كان فالانصاف ان الاعتماد على هذه الرواية امر صعب جدا، لا نفهم معنى المصحف حسنا الآن، لا نفهم بس تطبيق الإمام سلام الله عليه بعدم بدء السلام لا نفهم، هذا بلحاظ هذه الرواية. وأما بلحاظ بقية الروايات عندنا رواية صحيحة قلنا لا بأس بها بإن كان من منفردات الكليني، لا تسلم على المرأة، وهي بإن كان ظاهرة في النهي والنهي ظاهر في التحريم، لكن بالقرائن حملت على الكراهة، ونحن احتملنا أنه يكون حكما شخصيا، الإمام قاله لغياث ابن إبراهيم هو لا يسلم لا مطلقا. ولكن المشهور من أصحابنا فهموا الكراهة. هذا من جهة، ومن جهة أنه قال له تسلم. إذا كان مراد مطلق يقول لا يسلم الرجال النساء. هذا من جهة. من جهة أخرى ورد في رواية صحيحة معتبرة أوردها الشيخ الكليني رحمه الله أن رسول الله كان يسلم على النساء ويردبن عليه، وكان أمير المؤمنين صلى الله عليه يسلم على النساء، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن، ويقول أتخوف أن يصيبني صوتها يعجبني صوتها فيدخل عليه أكثر مما طلبت من الأجر. يستفاد من هذه الروايات المباركة أن النبي كان يبدأ بالسلام على النساء، بل يستفاد من ظاهر قوله عليه السلام كان رسول الله استمرار فعل النبي، أمر مستمر عنده، وكذلك لا أمير المؤمنين. ثم إن السيد الأستاذ على ما جاء في التغرير إذا صح قال أما بالنسبة إلى النبي يمكن أن يقال باعتبار الأبوة، قال والجواب عن ذلك بأن النبي أب للأمة جمعاء كما يظهر من قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، ولذلك حرم التزوج بهن بعده، فلا تبقى في الرواية دلالة على جواز ابتداء الأجنبية. نعم يبقى فعل أمير المؤمنين حجة على الجواز، بل الاستحباب على ما عرفت. أما بالنسبة إلى أمير المؤمنين كان يسلم على النساء بعد يستفاد منه الجواز، بل باعتبار استمرار سيرته بذلك يستفاد منه الاستحباب. أولا من تعبير قوله كان يسلم يستفاد الاستحباب، ثانيا من قوله عليه السلام فيدخل عليه أكثر مما طلبت من الأجر، يعني أن ابتداء النساء بالسلام يوجب الأجر كابتداء الرجال بالسلام، لا فرق بين الرجال والنساء من هذه الجهة. ولذا السيد الأستاذ خلافا للمشهور قال المتحصل أن ابتداء المرأة بالسلام كابتداء الرجل به أمر مستحب، لا أنه مكروه، مستحب ومرغوب فيه شرعا، ومرغوب شرعا من دون تغيير بالمحارم أو غيرها. نعم في خصوص السلام على الشابة إذا خاف الرجل أن يعجبه صوتها يلتزم بالكراهة لما تقدم. خب السيد الوصال قال أنه يستفاد من فعل أمير المؤمنين أنه مستحب، لكن المشكلة الأساسية في كلماته قدس الله نفسه لا أدري المقرر ما ضبط الدرس تماما، أنه ما أجاب عن صحيحة قياس لا تسلم على المرأة. صحيح أن أمير المؤمنين كان يسلم، لكن كيف دجمع بين فعل أمير المؤمنين كان يسلم بتعبير السيد الوصال ويدل على الاستحباب وبين الرواية الصحيحة الصريحة لا تسلم على المرأة؟ كيف نجم؟ لم يذكر وجه جمع بينهما، يعني هل معنى ذلك طرح تلك الرواية فإن لا تسلم إما حرام وإما لا أغل مكروه بناء على مسلكه؟ وهو قدس الله نفسه لما قال الماتن يكره للرجل ابتداء النساء قال وتدل عليه أولا صحيحة قياس ابن إبراهيم، فقال ولكن لابد بله فيكون ظاهرهما حرمة ذلك في عبارتي، يعني حرمة التسليم بالنسبة إليهن إلى غير المحارم، ولكن لابد من رفع اليد عن هذه الظاهر أيضا لما ورد صريحا من أن النبي كان يسلم. خب نرفع اليد عن الحرمة نتيجة الكراهة. على عين الانصاف أن السيد الأستاذ قدس الله نفسه الزكية لم يذكر وجها، يعني كيفية الجواب عن صحيحة قياس ابن إبراهيم. اللهم إلا أن يقال أن مراده قدس الله نفسه إن لم يذكر في العبارة، يعني نطرح صحيحة قياس ابن إبراهيم تماما خلاصة نلتزم بالطرح. ثم مع قطع النظر عن هذه المناقشة في كيفية علاجه بين الروايات، المعروف من هذا الكلام من مقدس الله نفسه لا يخلو عن غرابته، المعروف بين الكثير من المسلمين فضلا عن تطابق الشيعة عليه، لأن علي أيضا أبو الأمة أنا وأنت أبوا هذه الأمة. قال قدس الله نفسه الجواب عن ذلك أن النبي أب للأمة جمعاء كما يظهر من قوله تعالى. ثم قال فيبقى فعل عن المؤمن حجة على الجواز. على أين إذا فرضنا أن المعيار طبعا هو لا يلتزم بأن أزواجه وأمهاته معناه بأنه النبي أب باعتبار أن أزواج أصلا أزواج وأمهاته أنه تنزيل وأن تنزيل يقتصر على مورده لا يتعدى أصلا ما شرحناه مرارا في أفقاد الأصولية. وكيف ما كان يعني المتعارف عند الشيعة لا أقل جملة من السنة أن عليا هذا الكلام لو كان يصدر من غير السيد الأستاذ له وجه لكن السيد قدس الله نفسه اطلاعي على هذه الأمور من مقام الولاية بدايات الولاية من نهايات الولاية عجيب أنه يفصل بين رسول الله وبين نفسه قدس الله نفسه نتيجته هكذا بعد. وأمير المؤمنين بنفس القرآن نفس رسول الله في مقام الاستدلال يفصل بينهما بأن رسول الله من خالق هو أبهم فلا أن يسلم على النساء وأما أمير المؤمنين فلي ففعله حجة على الجواز وهو أب أيضا في النصوص هكذا موجود. أنا وأنت أبوا هذه الأمة أي فرق بينهما بنفس الآية المباركة نفس رسول الله التفصيل بينهما ما كان ينبغي أن يصدر من مثل السيد الأستاذ قدس الله نفسه الزكية وهو علم كبير من علامة هذه الطائفة. على أهين ظاهرا الكلام ينتجم مع غير خط الغلو وأما مو خط الغلو هذا خط الغلو العادي من خط الغلو هذا التعبير من يدل عليه من المقرر إن شاء الله تعالى بعيد من شأن السيد التفصيل بين رسول الله وبين نفسه صلوات الله وسلامه عليه وهو أمير المؤمنين. وخصوصا أن التعبير بالأبوة في كليهما موجود أنا وأنت أبوا هذه الأمة هذا ثانيا بالنسبة إلى عبارته. وأما مع قطع النظر عن هذه الرواية رواية ربيع بن عبد الله البصري الواقع الخارج اسمها غفر النظر عن هذه الجهة لا إشكال ولا خلاف بين أحد من المسلمين في أن السلام تحية الإسلام من صحة التعبير وشعار المسلمين فيما بينهم جعل السلام طريقا وتحية والروايات في تأكيده وفي فضله كثيرة بل حتى في كتب الحديث عند السنة وعند الشيعة جعل غالبا باب بعنوان التسليم بعنوان السلام بعنوان الأدب. في كتاب البخاري موجود باب الأدب يذكر أحكام السلام والتسليم وكذلك في الكافي موجود باب التسليم تسليم على النساء تسليم على الرجال. فمسألة التسليم من المسائل التي أكد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا وأما تسليمه على الأجانب أولا هذه الرواية هي الوحيدة عندنا التي دلت على أن رسول الله كان يسلم على النساء يسلم يعني استمرار سيرته ونفرض سنوات من عمره الشريف. الإنسان لما يراجع الشواهد التاريخية الشواهد اللي بالمناسبات تذكر مثلا دخل في المجلس الفلاني وكانت زوجة فلان فسلم عليها رسول الله مثلا مناسبات اللي هكذا أو الإطلاقات العامة الكليات مثلا إن الرسول كان يسلم أو إن رسول الله كان في كل حرب أو في كل حضر في كل سفر يسلم على النساء. إنصافا المقدار الذي أنا راجعت إلى الشواهد الموجودة عند السنة ما قد أنظر عندنا لم أجد هذا الشيء عندنا يعني الشواهد من السيرة لا تؤيد هذا الشيء لأن الرسول مثلا يمشي في طريق مكة في طريق المدينة في طرق المدينة فيرى شابة امرأة فيسلم عليها هذا بمقدار الذي أنا راجع بل في كتاب البخاري جعل باب تسليم الرجال على النساء وتسليم النساء على الرجال هكذا جعل عنوان الباب في كتاب البخاري في كتاب الأدب ذكر في هذا الباب روايتين رواية عن سهل الساعدي بأنه كانت في المدينة عجوز تطعم لنا طعام يوم الجمعة طعام مختصر حسب ما كتبه قاله وكنا نفرح بهذا الطعام بعد صلاة الجمعة كنا نأتي إلى هذه العجوز ونسلم عليها ونأكل عندها موجود في هذا الباب. أورد هذا الحديث وأورد حديثا آخر عن عائشة بلي خليفة الصادق في رواية يقول ثلاث كانوا يكذبون على رسول الله في عهده أحدهم امرأة عن عائشة قال لرسول الله ان هذا جبرائيل يقرا عليك السلام من الله. قلت وعليه السلام ورحمه الله وبركاته. اسمع بركاته وبلا بركاته على اختلاف الجسد. يعني جعله في عنوان باب رساله عن جبرائيل من رجل من باب تكليم الرجال عن النساء. هذا كل حديث اورده البخاري في كتاب الصحيح بعنوان تسليم الرجال على النساء وتسليم النساء على الرجال. وفي شروح البخاري ذكروا جملة من الروايات الضعيفة عندهم بأسانيد واهية، هم ما في هذا التعبير، حتى الأسانيد الواهية ما في هذا التعبير أن الرسول كان يسلم على النساء، بل جملة من فقهاء السنة وعلى رأسهم الأحناف بحرمة تسليم الرجل على المرأة. قالوا يحرم تسليم الرجل على المرأة، وغير واحد منهم مفرد خاص بالأحناف أهل الكوفة نسبة إلى أهل الكوفة قالوا بأن المرأة باعتبار أن صوتها غورة باصطلاحنا لم يجعل عليها الجهل في الصلاة ولا في الأذان ولا في التلبية، فمعناها أنه لا يصح سماع صوتها، يعني جعلوا هذه المسألة فرعا لسماع صوتها. فقالوا ولذا أصولا ليس غرض الدخول في شرح كتاب البخاري، البخاري في كتابه كثيرا ما في عناوين الأبواب يرد على الأحناف كثيرا، هو مخالف جدا مع أبي حنيفة وأصحابه، وأراد بعنوان الباب الرد على الأحناف أيضا. وكيف ما كان فالبخاري قال باب تسليم الرجال على النساء واضطر للاستدلال بفعل سهل الساعدي وبمقولة تنقلها عائشة أن جبرائيل سلم عليها مثلا وهي ردة السلام على جبرائيل. خب معلومة شد جبرائيل خارج عن الموضوع تماما، لو فرضنا صحة هذه الروايات طبعا لا نؤمن بها، مع ذلك لا ربط له كلام بين الرجال والنساء، شو ربط بالملائكة وخصوصا بروح القدس وبالروح الأعظم. بلي بلي بلي بلي إلى آخره. وكيف ما كان الإنصاف لو نرجع، وأما بقية العامة فالحنابلة أخيرا بهذه الرواية، رواية ربيعة بن عبد الله شبيه هذه الرواية، قالوا يسلم على النساء إلا الشابات منهم خوف الفتنة، وذكروا هذا مثالا لسد الذرائع. سد الذرائع من جملة الأدلة عند الأحناف، عند جملة من السنة. المراد من سد الذرائع هو الذي نحن نعبر عنه مقدمة الحرام، ما يؤدي إلى الحرام غالبا. قالوا بما أن السلام على الشاب قد يؤدي إلى الافتنان فلاج، وعن جملة منهم أنه لا يسلم على الشابة الهيلة، لا مطلق الشابة، بعضهم قيده بذلك، ونقل هذا عن جملة من التابعين أيضا التفكيك بين الشابة وغير الشابة مثل قتادة وغيره. فالمسألة خلافية بين السنة، والمقدار الذي أنا راجعت حتى في الأسانيد الواهية عندهم، في الأسانيد الضعيفة عندهم مو في الأسانيد القوية، أنا إلى الآن لم أجد أن الرسول كان يدخل على النساء ويسلم عليهم، هذا أنا شخصا لم أجد. وكذلك بالنسبة إلى شواهد السيرة، خب سيرته تقريبا مذكورته، نعم كان يسلم على الزهراء يدخل عليها ويسلم عليها، كان يقبل يدها كما في بعض النصوص وإلى آخره ما يسمعه بالنسبة إلى الزهراء سلام الله عليها. وأما بالنسبة إلى النساء الأجانب فنستبعد جدا أنه كان أمرا متعارفا، وبتعبير السيد الأستاذ يقول أمر مستحب، لا أحد نفس السيد كان يعمل بهذا المستحب، مثلا في السوق إذا تمر به امرأة يسلم عليه أستبعد التزامه العملي بهذا المستحب، يعني المرجع وغير المرجع والعالم العادي على النساء الأجانب الأجنبيات لما تمر، لأن ظاهر عبارتي استحباب لا أدري أنه في حاشية العرب انعكست هذه الفتوى أم لا، يستفاد من ذيل عبارتي في التقريب أنه مستحب وما أنه فقط مكروه، ليس مكروه، يستحب للرجل ابتداء النساء بالسلام. وأظن قضيا إضافة إلى الفتوى الجزمي بين الأصحاب بكراءة ذلك كما عليه القاتل وغيره، مضافا إلى ذلك كله لا إشكال في أنه إثبات الاستحباب لا يخلو عن صعوبته. وأظن قويا كلمة أكثر مما طلبت من الأجر مراد أمير المؤمنين الأجر ليس في ابتداء النساء بالسلام، في أصل ابتداء بالسلام لا في خصوص النساء، يعني إذا كان هدفي تحصيل هذا الأجر الذي ثابت للكل لكن في خصوص الشاب هذا لا يوجد، أخاف وأتخبف أن يعجبني صوتها فيدخل عليه. طبعا هذا التعبير مو مناسب مع شأن أمير المؤمنين فيعجبني صوتها، ولذا رأينا أن الشيخ الصدوق قال إنما قال ذلك لغيره وإن عبر عن نفسه وأراد بذلك أيضا التخوف من أن يظن به ظان أن أنه يعجب صوته فيكفر الظان ذاك الظان يكفر ما توجيهات بعيدة. ثم هذه الروايات المباركة أوردها الشيخ الكليني مرتين كما قلت لكم، مرة في كتاب العشرة مرة في كتاب النكاح، وأوردها الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه. وقبل هذه الرواية أورد رواية عن ربيع بن عبد الله، قال في رواية ربيع بن عبد الله نقل الرواية ثم قال وكان رسول الله مباشرة وكان رسول الله يسلم على النساء ويرددن عليه مباشرة. اختلف الناظرون في كتاب الفقيه أنه هذا وكان رسول الله تتمة رواية ربيع فجعلوه رواية صحيحة، أم أنه رواية مرسلة رواية ربيع خلفا هذه رواية مرسلة كان رسول الله. صاحب الرسائل هكذا فهم صاحب الرسائل هكذا لاحظ جاء في المسائل هكذا ورواه الصدوق مرسلا المسائل هكذا موجود ورواه الصدوق مرسلا هذا مبني على أنه منفصل عن رواية ربيع. خب حينئذ يأتي هذا السؤال، يوجد احتمال أن هذا الأمر اشتبه على الكليني ولو أن الصدوق بعد الكليني، لا يقال لنا أن الصدوق قبل الكليني حتى اشتبه. هل من المحتمل لأن الآن الطريق الصحيح منحصر عندنا في الكليني، هل من المحتمل أن الأمر اشتبه على الكليني؟ وحاصل هذا الاشتباه كان في نسخة الأصل كذلك رواية مرسلة مثلا، تصور أنه زيل تلك الرواية كما جاء في كتاب الصدوق، لأن عبارة الصدوق هكذا وفي رواية ربيع بن عبد الله هكذا موجود، ثم قال وكان رسول الله. هل من المحتمل أن لأن الشواهد من السيرة لا تؤيد هذه الرواية؟ نحن قلنا ذكرنا مرارا وكرارا وتكرارا أن الحديث الصحيح غير حجة عندنا إلا أن يثبت بشواهد، وتصوره هم صعب، وهذا الكلام لو يذكر لكان يذكر بمرأة ومسمع من المسلمين، ويشهد لذلك أيضا فتاوى الأصحاب على أنه يكره ابتداء النساء بالسلام. إذا كان هذه الرواية هكذا أن الرسول كانت سيرته والسلام، هذا يثبت به الاستحباب انصافا. أمير المؤمنين سيرته كانت السلام، يثبت به الاستحباب انصافا يثبت. أما لأن هذه السيرة عادتا تنقل ليس من القضايا السياسية التي لا تنقل، وخصوصا إذا كانت بصورة مستمرة بعد النقل، حينئذ كيف الإمام الصادق يقول لا تسلم على المرأة؟ إذا رواية غياث ابن إبراهيم لا بأس بها سعدا، كيف الإمام الصادق يقول لا تسلم على المرأة؟ كان الرسول يسلم على النساء، إلا أن نلتزم بأحد أمرين، إما وجود سهب وخلل في أصل هذه النسخة كما صار الآن في نسخة الشيخ الصدوق بلن تثبت هذه الرواية الواحدة، إما أن نلتزم بهذا وإما أن نلتزم بأنه على تقدير الثبوت والشواهد التاريخية لا تؤيد هذا الثبوت، لا في كتب السنة ولا في غيرها ولا في بقية الروايات لا يؤيد هذا الثبوت، وإما أن نلتزم بأنه هذا من خصائص رسول الله وأمير المؤمنين من خصائص يا علي أنا وأنت أبو هذه الأمة، ويشهد لذلك عدم جريان هذه السيرة، ليس مألوفا أن الرجال يبدأ النساء الأجنبيات المراجع العلماء إذا كان أمرا مستحبا سورة رسول الله، خب في الطرق في الشوارع يبدأون النساء الأجانب بالسلام وقطعا، ولم ينعكس على فتاوى الأصحاب، فتاوى الأصحاب يكره ابتداؤهن بالسلام. فإما أن نلتزم بخلل في هذه النسخة وهو الصواب عندنا لأن الشواهد التاريخية لا تؤيد، نحن دائما ليست مشكلة عندنا مشكلة إعراض الأصحاب على فتوى الأصحاب كذا، نحن نحتاج لشواهد تاريخية، نحن ننظر القضايا بقضايا علمية مو على أساس أنه فتوى موجود أم لا، وجود الفتوى جزء من الواقع العلمي مو كله، الشواهد التاريخية لا تؤيد أصلا، ما عندنا شواهد تاريخية تؤيد أن الرسول كان يسلم على النساء بحيث تكون السير السر في مورد دخلت عليه امرأة كبيرة قال عليك السلام مثلا يا أمت الله أما كان يسلم على النساء أو أمير المؤمنين في خلافته أو قبل خلافته كان يسلم على النساء، إنصافا الشواهد الموجودة عندنا الآن لا تؤيد هذا که واقع خارجی لا تؤيد. بلی قد يناقش في هذه الرواية مثل ما ذهب إليه بعضهم من أن حماد راوي الرواية ضعيف، هذا رجل عليه اشتباهات كثيرة وما أدري لم يكن صادقا في جملة من كلماته، لكن إنصافا ليس الأمر كذلك. حماد بن عيسى ثقة جليل لا مخنز عليه عندنا، لا مخنز عليه. نعم يبقى الكلام في أن حماد كان كوفيا وربيع بن عبد الله بصري رابط بينهما بحسب ظاهرنا ما مذكور، لكن خب ليس من البعيد ذاك يروح للكوفة ذاك يجي البصر، مو مشكلة كبيرة، لا يشكل مشكلة كبيرة. من هذه الجهات لا يمكن الخدشة في الرواية. أهم خدشة عندنا الآن في الرواية اشتباه الكليدي في الرواية، يعني شبيه الآن ما هو موجود عند الصدوق. حديث مولى حماد ربيع نبوده وصلش كده بحديث ربيع، مثل الآن في كتاب الفقيه. الآن كتاب الفقيه لو يكون باختياركم في رأيان مو رأي واحد، الآن كتاب الفقيه هكذا موجود في رواية ربيع بن عبد الله عن أبي عبد الله قال ثم سطرن هالرواية ثم وكان رسول الله يسلم على النساء. جمله من المفسرين قالوا وكان تتمة رواة ربعي، يعني هذا رواه ربعي كان رسول الله يسلم على النساء مثل ما صنعه الكليني. وجمله منهم قالوا هذه رواية مرسلة، تلك الرواية خلصت هذه رواية مرسلة. منهم صاحب الوسائل قال رواه الصدوق مرسلة، لعل المصدر الأساس هم هكذا كان، لعل الكليني تصور أنه تتمة رواة ربعي فنسبه إلى ربيع بن عبد الله لعله. أنا أعين الذي الآن لأن الكليني احتمالا أخذه إما من كتاب حماد وإما من كتاب إبراهيم نهاشم، احتمالا أخذه من كتاب إبراهيم نهاشم، لعل في كتاب إبراهيم هكذا كان، لأن كتاب النوادر لإبراهيم نهاشم كان عند الصدوق، هذا الكتاب كان عند الصدوق يصرح بهذا الكتاب في كتاب الفقيه. والشيخ الصدوق هم أورد هذه الرواية في باب النوادر لا في أبواب الكتاب، الشيخ الكليني أورده في أبواب الكتاب سؤالا يجده في باب النوادر، لعله في كتاب إبراهيم نهاشم هكذا كان. و قال ربيع بن عبد الله و روى حماد بن عيسى ربيع بن عبد الله انه قال كذا و كان رسول الله. فتصور الكليني رحمه الله انه تتمة رواية ربيع كما الان نظيره في كتاب صدوق موجود، لاننا نحن نحتاج الى شواهد نتصور الواقع الخارجي، يعني الرسول يخرج من المسجد او في سفره يرى امرأة اجنبية يسلم عليها شابة او غير شابة، خب هذا الامر مشهور يعني يذكر بلا اشكال ان هذا الامر اذا فرضنا تحقق من رسول الله لم يكن سير مستمر لرسول الله، و الا قطعا لا يؤدي الى مرتبه جمله من فقهاء الاسلام يقولون حرام هون، يقولون يحرم السلام على المراه. مو معلوم لما الامام الصادق بنفسه يقول لا تسلم على المراه، إذا جملة من النساء ما هو صدقة، خصوصا الأصحاب فهموا أن الخطاب ليس شخصي، صدقوا أن الخطاب لعله شخصي لا تسلم. هذه الرواية خب سنة صحيحة بلا إشكال صحيحة إلا عند بعض رجالية أصحابنا باعتبار غياث ابن إبراهيم، بلا السنة صحيحة لا تسلم على المرأة. وشرحت لكم بهذا الشرح تبين أن مسألة السلام على المرأة كان مسألة مطروحة في ذلك الزمان، يعني في القرن الثاني طرحت المسألة بعنوانها، مو مسألة جديدة تصورانه فيما بعد طرحت المسألة، طرحت هذه المسألة بما أن السلام مستحبون هل هذا الاستحباب يشمل المرأة أم لا، يسلم على النساء أم لا. ولذا نقلت لكم فيها أقوال، منهم من قال جائز ذهب إليه من المحدثين مثل البخاري ومسلم والترمذي أوردوا هذه الرواية، منهم من قال غير جائز أهل الكوفة، منهم من فصل بين الشابة وغير الشابة، في غير الشاب قالوا حرام خوف الافتتان، نقل عن بعض تابعين كقتاده و نقل عن بعض الفقهاء كأحمد بن حنبل، و منهم من فصل في الشاب بين الجميل و غير الجميل، لأن على الجميل لا يسلم على غير الجميل يسلم. هذا كله يكشف أن المسألة دخلت في الفقه الإسلامي كمسألة استنتاجية و استظهارية، و إلا لو كانت سيرة مستمرة من رأي أبنى تذكر في كتب السيرة، وليس من المسائل السياسية التي لها دور نقول أخفوها لأجل قضايا سياسية، بعيد جدا إخفاؤها لأجل قضايا سياسية بعيد جدا. إذن لابد من أحد الأمر، إما وقوع الاشتباه من الكليني رحمه الله والرواية مرسلة في واقعها تصور أنها من تتمة رواية ربعي كما الآن نحن نتصور من عبارات الصدوق، وإما أن نلتزم بأنه من خصائصهم صلى الله عليه وسلم. إذا فرضنا الحديث صحيح ورده الشيخ الصدوق ورده الشيخ الكليني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين باعتبار نفس رسول الله وأبا هذه الأمة يسمح لهما بالسلام على الأجنبيات، وأما غير الأجنبيات فعندنا حج لا تسلم على المرأة، لا تبدأهن بالسلام، على تعبير صحيحة مسألة ابن صدقة. الروايات لا تسلم على المرأة ولا تبدأهن بالسلام مضافا إلى فتوى الأصحاب بالكراهة، اشهار هذه الفتوى بالكراهة، وأنه لا يسلم على النساء، بل أصلا ذهب بعضهم إلى حرمة سماع صوتها من المشهور، أصلا حق من أصحابنا حكم في حرمة سماع صوتها، وأن صوت المرأة ده عورته، تقلق من كلامه فيه. فالإنصاف العمل بهذه الرواية التي ظاهرة في الاستحباب في غاية الصعوبة والإشكال. وصلى الله على محمد. أيضا يكيكي وقت بحث بكم تنينه.